صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا. طبعا نعرف احنا الأمة شنو معناها، يعني افرض العرب أمة، ترك مثلا أمة، صقالبة أمة، يعني لكل هوية معينة متحصصة. القرآن يقول جعلنا منسكا. طيب ما هو هذا المنسك الذي ذكرته الآية الكريمة؟ المنسك به ثلاثة أقوال نرجع إليها. القول الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا، يعني لكل أمة جعلنا دارا للعبادة. المنسك يقول دار العبادة، وهذا المعنى اللي يستفاد من عنده شنو؟ أن كل شريعة من الشرائع، كل أمة أقعدها عبادة، دار العبادة عندهم لازم تكون مكيفة وفق عقائدهم، نبه لي، وفق العقيدة اللي عندهم يكيفون دار العبادة. والحقيقة أن دار العبادة ولدت مع ولادة الشرائع، لذلك الآن أقعدنا إحنا نوعين من التواريخ. أكو عندنا نوع من التواريخ نسميه تاريخ الكتاب، يعني أكو تواريخ مكتوبة كتابة بالكتاب، وأكو تاريخ لا، تاريخ التراب، يعني الحفريات، نبه لي، نفس الحفريات هاي اللي تكشف عن الآثار، هاي تاريخ، نوع من التاريخ، وأصبح علم قائم برأسه. معروف أن هذا الشيء اللي مدفون بالتراب شقد إلى مدفون، تاريخه شكثر، معناه شنو هو، أصبحوا أكو إلى علماء متخصصين وإلى هيئات وإلى كليات خاصة، مو بس هذا. طيب إذا نرجع نقول أن بمجرد أن ولد الإنسان الله عز وجل ما ترك بلا تنظيم، لابد أن ينظم. الإنسان بدون نظام يتحول إلى وحش كاشر، لأن الإنسان يملك طاقات. يعني أنا مش ذكرت لك أن الإنسان يمكن يقهر الكواكب ويمكن أن يقهر خلية صغيرة، نعم. فالإنسان ما في شك أن كائن جبار مو عادي. بمجرد أن يوجد الإنسان العقيدة وياه، الشريعة وياه، الحكم وياه، ما يمكن ينترك بلا دين، لأن الدين ينظمه. الدين يهذبه، الدين ينظم علايقه كما سيأتينا خلال البحث إن شاء الله، ينظم علايقه بالداخل وبالخارج. إذن لابد من محل للعبادة. هذا لما يكلف بالعبادة، العبادة لازم يكون لها محل، لأن العبادة من أهم أهداف، من أهم أهداف العبادة التعرف على الناس والاندماج مع الناس والتبادل مع الناس. فهذا يريد لدار، يريد لمحل العبادة حتى يلتقي بإخوانه، يلتقي بأهله، بملته، ببني وطنه، يلتقي وياهم، يتبادل الرأي، يتبادل المودة، يشعر بالانتماء، يعني كل واحد يشعر أنه منتمي، هذا منتمي لهذا وهذا منتمي لهذا. فلا بد وأن تكون هناك دور للعبادة. طيب، هاي الدور اللي للعبادة اللي لابد وأن تكون مختلفة طبعا حسب العبادات. مسيحيين مثلا عندهم كنيسة، اليهود مثلا عندهم كنيسة أو بيعة، زين. إلى جانب هذا مثلا أكو صوامع للمتألهين اللي يردون ينفردون، أكو الأديرة مثلا الدير اللي يكون به الراهب هم يعبد به وهم هو مثل قسم داخلي إليه يقيم به، زين. هاي كلها دور للعبادة. كأن القرآن الكريم شي يريد يلفت نظرنا، يريد يلفت نظرنا أن دور العبادة لا يكون تولد عندكم حساسية، ما دامت محافظة على وظيفتها، لأنها ما دام هي طريق إلى السماء، يعني كلهم هذول يبحثون عن الله، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق البيعة، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق الكنيسة، واحد يدور عن الله عن طريق المسجد. هسا بعضهم أكو عنده خطأ بالتطبيق، تمام، أكو أخطاء بالتطبيق. منين اجت هاي الاخطاء بالتطبيق؟ هاي اجت الاخطاء بالتطبيق من العبث، يعني من رجال الكليروس، مو اجت من السماء، لا لا، اجت من الجماعة اللي يسمون رجال دين. نعم، يعني مثلا ما يمكن اكو دين ينزل من السماء ويشرك بالله. يعني عندما واحد يقول أن الله ولد، أو عندما واحد يقول أن الله عنده أولاد وعنده هاي الملائكة ذولا بناته، أو مثلا واحد يجي يعتقد عقيدة من هذا النوع أن لله شريك يساعده، هذا قطعا مو جاي من السماء، هذا من العبث، من رجال الكليروس، يعني من الانحراف بالعقيدة. هذا الانحراف طبعا وراء مصالح، وراء أهداف. وإلا دور العبادة بأجمعها منافذ إلى السماء، إذا ظلت كما أمر الله بها، إذا مثل ما أمر الله عز وجل بها، طبعا تتفاوت أي دور العبادة، نبه لي، تتفاوت تبعا للعبادة، تختلف باختلاف العبادة. في هذه إذا ظلت محافظة على وظيفتها تعتبر دار مقدسة. يعني خل أقرب لك المعنى، إحنا لما نريد نرجع الآن إلى تأريخ بعض الصوامع أو تأريخ بعض الأديرة، أكو أديرة، هاي الأديرة كانت منتشرة، دير الراهب، وبي راهبات أيضا لن ينظر أنفسهم للعبادة، زين. إذا ظل هذا الدير محافظ على وظيفته كمؤسسة دينية، لا شك أن مؤسسة مقدسة محترمة، بناس مثلا أبرار يتعبدون يذكرون الله عز وجل. أما إذا انحرف، لا، ما صار دار للعبادة. مع الأسف إحنا لما نرجع إلى تاريخ الديارات، لما نرجع إلى تأريخ الديارات، ديارات الأشاقف، نلقاها تحولت مو الى دور عبادة، لا، حانات مال خمر ومراكز مال بؤر رذيلة وفسوق وفجور. ها يعني اللي يطلع على تاريخ الأديرة فالتاريخ مو نظيف، مو لطيف ابدا. ها وبوسع الانسان يقدر يقرأ اكو ديارات للشابستي مثلا، او جملة افرض من كتب الجغرافيا الإسلامية اللي تنص على مواقع الديارات. والغريب أنه كان بعض الحكام المسلمين يجون يقطعون آلاف الأميال، يجي إلى دير من أهل الديرة يقعد يشرب خمرة مثلا ويرجع. يجيك واحد من المؤرخين يقول شوية احسنوا الظن، صموا عيونكم. يا الله شو أصمعني يا أخي، تريدني أصير صخلة؟ ما يصير، انا ارجوك يعني انا هذا يحكم باسم المسلمين، واذا كان يحكم باسم المسلمين جاي قاطع له منك اللي هناك الاف الاميال، وجاي الى راهبة او الى وحدة تصنع الخمر، اكو عندها دير من الاديرة هي بدير وتبيع الخمر ويجي يمارس الخمر ويرجع. يعني اللي يحب خلي يطلع يقرأ مثل ما اشرت لك انا الى المصادر، يشوف شو اكو هناك. نعم يعني الواقع اوضاع ما يمكن ان يقبلها تقبلها عقيدة من العقائد، ولا يمكن ان تنزل بها شريعة من شرائع السماء، وانما هي من عبث الناس. طيب هاي الأديرة مثلا افرض الكنيسة اذا ظلت محافظة على اداء رسالتها كما نزلت الديانة، افرض كما نزل عيسى عليه السلام، هي دار مقدسة. اما اذا لا صارت بها انحرافات، هذه الانحراف يعني ما يمكن انت تلقى دين من الاديان يقول للانسان روح انت العب السنة كلها وتعال فات خمس دقائق تقعد لك يوم واحد ما يسوي لك شيء بالبخور وخلاص يعني وراحت. ما مقبول هذا يعني، ما احترامنا احنا كدين نازل من السماء نحترمه نقدسه، قرآن الكريم يقدسه ويقدس نبي الله عيسى عليه السلام ويقدس رسالته، لكنه العبث اللي عبث به رجال الكليروس والكنيسة اللي تحولت الى اداة للقمع والى ضرب العلم. ها تعرفش كم عالم ذبحت الكنيسة لان اجى بنظرية يخالف نظرياتها؟ الحال هذا ما مو من رسالات السماء، هاي مو دار عبادة، هاي دار قامع. يعني لما تجي الكنيسة مثلا تستولي على الأراضي اللي للفلاحين وإلى الفقراء وتأخذها وتحولهم إلى أجراء جوعانين، هاي مو رسالة السماء أبدا، رسالة السماء غير هذا. رسالة السماء جاءت لإنصاف الناس. ها مو اكو فد مقولة يقولون اذا اردت ان تبحث عن الله فاطلبه عند الفقراء، انت تشوف هذا الفقير اللي يكدح من عرقه، هذا ما يصير انا اسلب رغيفة باسم الدين واخلي جوعان، لا هذا ما يمكن ما يقبل بحال من الاحوال. لكن ما زالت الكنيسة مؤدية رسالتها لا هي موضع احترام وموضع تقدير ومنفذ الى السماء. الكنيسة او البيعة او الدير او الصومعة كلها هذه ما زالت تحافظ على اداء رسالتها هي مقدسة. مو يقول واحد من الشعراء يقول ليس عيسى ولا محمد الا قنوات الى السماء وجسور، والرسالات رحمة لا عذاب، او الرسالات رحمة لا شعيره، ومزاج السماء لا حقد فيه والرسالات رحمة لا شعيره. فما في شك ان دور العبادة ما زالت تتحافظ على اداء رسالتها هي موضع احترام. زين دار العبادة عند المسلمين شنو؟ المسجد، المنسك المسجد، منذ جاء الاسلام ولد معه المسجد، والمسجد عندما ولد تميز عن دور العبادة الباقية. دور العبادة الباقية صارت أكو محاولة أن تفصل دور العبادة عن العلم، لأنه إذا فتحت نافذة على العلم أكو جملة من متبنياتها تصبح باطلة. يعني تشيد الركانة لما أريد أقول أن الشمس هي اللي تدور حول الأرض، هي اللي تدور حول الشمس، مو الشمس تدور حول الأرض، شي غير من الواقع. هذا نظرية علمية لما يجيبها عالم على كون ينقصب وينذبح لأنه قال جاب هالنظرية هاي، يعني وضع غريب. يعني تصور أكو جماعة تعرضوا إلى الإبادة لوجود نظريات علمية. يعني واحد لما يجي يقول لي أن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، المقصود بالسماء المطر، لأنه يطلع من البحر ويرجع للبحر، وهي نظرية عبد الله بن عباس. هذا أكون أنا أجي ليه وأوقفه بوجهه وأقول له أنت كافر تقول أن المطر من البخار؟ لا بالعكس، الإسلام ما يضيق صدره بهؤلاء. هذا ما يقول أن البخار هو اللي سببه، يقول البخار واسطة طبيعية، المطر من الله عز وجل، لأن هو اللي يرسل السماء مدرارا، هو اللي يوجه قطرات المطر في مضان النافع والضر. فأرجع، المسجد إذن هو دار العبادة اللي ولدت بولادة الإسلام، وتميز عن دور العبادة أن ما انفصل به العلم عن العبادة. التنادر تلقى لك مسجد من المساجد ما به مكتبة، هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، والمساجد إلها فضل علينا في تاريخنا على تربيتنا، وما تزال إلى الآن المساجد مصادر هدى ومصادر نور للمسلمين. المسجد إذا حافظ على رسالته، كون يحافظ على رسالته ويخلو من البدع ويخلو من المنكرات، نعم يظل دار خاصة للعبادة. إذا صار دار خاصة للعبادة خالية من البدع والمنكرات فهو نافذة السماء المطلة على الأرض، هو عمود من نور، هو بيت الله اللي يحمل أقدس المعاني. زين، احنا عندنا أول بيت اللي نعتبر المنشك الأول للمسلمين دار العبادة، الله عز وجل حرره في مثل هالليلة، يعني فتح مكة الليلة، ومكة المكرمة لما فتحت شنو معناها؟ معناه أن البيت الحرام خلص من البدع، من المنكرات، من المشاكل، خلص من الأصنام، خلص من الممارسات المنحطة، خلص من بعض التصرفات في داخل الكعبة، هاي كلها طهرها الرسول في مثل هالليلة. يعني عندما صار الفتح وأعاد الله عز وجل مكة المكرمة للمسلمين، ودخل النبي، وقريش كانوا يتصورون أن النبي راح يجتاحهم لأن دول مسوين ويا المسلمين بلايا، يعني شاكين دماء ومعتدين على كرامات وناهبين. إجا الإسلام بين لهم أنه لا، هو دين الرحمة واستشعر العطاء، وما كافأهم النبي إلا بكلمة بسيطة خاطب بها ضمائرهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخل إلى الكعبة المشرفة. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن يخلي الكعبة الشريفة تعود إلها روحها، روحها شنو؟ الاتصال بالسماء. فأصعد بلال، أذن بلال رضوان الله عليه، أذن أذانا، وتعرف بلال جاي بنشوة ناصر، وكان رحمه الله شديد الحماس رضوان الله عليه، شديد الحماس للإسلام، صعد على الكعبة الشريفة وأذن أذانا المعروف. بعد هاش وقت، بعد أن طهر له النبي ظهر الكعبة، صعد علي بن أبي طالب على كتفه وقال له تصعد تأخذ هذه الأصنام. قال له يا رسول الله مسألة صعبة علي، أنا ما أحط رجلي على كتفك وأصعد. قال له افعل، هكذا أمرني ربي. وفعلا طأطأ له كتفه وضع رجله يقول لو شئت أن أطال السماء لطلتها. فعلا صعد إلى سطح الكعبة وقام يأخذ الأصنام يضرب الصنم بالآخر ويقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إلى أن طهر سطح الكعبة من الأصنام. بعد أن نظفها وخلصت صعد البلال ليعلن كلمة التوحيد. وإحنا كل أمنا أن تبقى الكعبة الشريفة دائما رمز لوحدة المسلمين، أن الله يرفع قدرها وأن يجعلها الغطاء اللي يغطي المسلمين ولا ينبعث منها صوت يفرق المسلمين. إن شاء الله تكون الكعبة الشريفة كما كانت رمز وحدتنا وتجمعنا، كذلك تكون الآن الرمز الذي تلتف حوله مشاعر المسلمين وقلوب المسلمين. والتشايف يعني الشحنة الروحية اللي يدركها كل واحد عندما يدخل إلى الكعبة الشريفة ويشوف هالمنظر قدام عينه يشعر بها الشحن الروحي الغريب. فأرجع للآية، نبه لي الآية تقول ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني كل أمة من الأمم اللي عندها شريعة وعندها عقيدة عندها دار للعبادة. فأنتوا انظروا إلى هالمؤسسات على أساس أنها دور للعبادة، بس مو ذنبها أنه الناس ينحرفون. أنت تمر على كنيسة أوه هاي محل الشرك، لا مو شيء، لا أساسا ما كانت محل الشرك. السائجة وجماعة بعدين قال باسم الأبي والابن وروح القدس وخلق له مشكلة، هذا هو يتحمل وزره ومسؤوليته. لكن كدار للعبادة لازم تبقى موضع تقديس، موضع احترام، لأنها منفذ للسماء. الله عز وجل ما نزل الأديان حتى يصير بعضها سبب لاحتقار الناس ويكون بعضها الآخر سبب لرفعة، أبدا. الأديان جاءت لتهذيب الناس ولتربية الناس، ولما جاءت لتربية الناس الواقع أرادت أن تخاطب شنو؟ العامل الإنساني في داخلهم، العامل الإنساني في داخل كل إنسان، لأنه يبقى المسيحي أو يبقى غير المسيحي ويبقى إنسان قبل أن يكون مسيحي وقبل أن يكون مسلم، هو إنسان، أكو عندهم عامل مشترك، العامل الإنساني. الأديان جاءت تخاطب العامل المشترك، نبهلي. فكأن الآية تقول أنتوا لا يكون واحد من عندكم يحتقر أو تطلع من عنده كلمة بذاء، ترى لكل أمة من الأمم احنا جعلنا منسك، هذا المنسك هم ناسكوه يعني يمشون عليه، تبع دينهم تبع عقيدتهم حسب رسالتهم. وليس معنى ذلك اننا لا ندين الانحراف، لا ندين للانحراف، لكن اكو فرق بين إدانة الانحراف وبين التهريج. مرة أرد أهرج، يا كافر يا ابن الكلاء، لا يا أخي هذا مو أسلوب، هذا لا، تعالنا أنت تقول لها مؤسسة تدعو إلى الله وأنت تتصور أن الله عز وجل يمكن أن يتعدد، النظرية بها خطأ، دليل الخطأ كذا كذا كذا كذا، هذا الأسلوب اللي يريد الإسلام، نبه لي، هذا هو الأسلوب. أما أن الإنسان يجدري ويحتقر دار العبادة خلاف المزاج اللي تريد الشريعة الإسلامية. زين، هذا الرأي الأول. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني التفت له، لكل أمة جعلنا منسك يعني جعلنا مكانا للنسك والذبح. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا فكرة الفداء، نبه، فكرة الفداء تقريبا كانت منذ وجدت الإنسانية، أن واحد يتقرب إلى الله بدم الأضاحي، يتصور أن الأضحية نعم مقربة إلى الله، هذا الشعور اللي كان عندهم. تلاحظ أنه الآن حينما يجينا واحد وريد نكرمه نطارد نجيب له ذبيحة نذبحها تحت رجله، ها؟ نعتبر العمل مقرب إلى، بينما احنا عندنا فكرة الأضاحي ما قامت على هذا. فكرة الأضاحي قامت على أساس أن هاي الأضاحي تنذبح ومنتجاتها مثل ما ذكرت لك قبل ليلتين تتوزع على الفقراء، لحم المنتجات الأخرى توزع وين؟ على عباد الله، على الفقراء، فقراء يأكلون منها. هذه فكرة الفداء، وعلى أن فكرة الفداء مرت بأطوار اجتماعية غريبة، بعضهم كان يرى فيها مخلص، بعضهم كان يرى فيها تقرب إلى السماء، بعضهم كان يرى فيها خلاص من إلى آخره، يعني كل واحد عنده رأي. بس في الإسلام والأساس هي الرأي، حتى في الأديان الأخرى أساسا هاي الأضاحي الله عز وجل عندما أمر بها أمر بها للتوسعة على الفقراء، هاي الهدف. طيب ليش جعل لها مكان؟ يعني احنا عندنا الذبح ما يصير إلا بمنى، منى هي مكان الذبح. ليش؟ يعني مكان آخر أفرض بالشرائع الأخرى أيضا لهم مناسك لهم مكان أماكن ما يصير الذبح إلا بها، يعني صور المذبح بالكنيسة مكان خاص، بعض الشرائع عادها أمكنة معينة يتم الذبح بها. ليش؟ شنو السبب؟ أولا السبب الأول أن منظر الذبح ما ينبغي أن يكون منظر عام في كل مكان. ليش؟ لأنه يمر الطفل صغير يشوف المنظر قدام عينه، سكينة، يشوف سكينة ويذبح، قد يكون يخطأ، نفس التطبيق يصير عنده خطأ صارت حادثة. واحد يقول مريت على مقبرة شفت امرأة قاعدة وحولها قبور أربعة وهي تقول صبرت وكان الصبر خير وسيلة وهل جزع مني يؤدي فأجزع، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع وفاضت دموعي حسرة فرددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. يقول قلت لها أمة الله أبياتش ألمتني، هاي الندوة ألمتني أذتني، ما تقولي لي شنو من يكون منك أصحاب هذه القبور؟ قالت لي والله هذا زوج بار محترم وأطفال نعم ثلاثة راحوا في وقت واحد. قلت لي شنو الموضوع؟ قالت الموضوع اجى الزوج إلى البيت وأكو عنده أضحية يوم أضحى، أخذ هذه الشاة ذبحها قدام واحد من الأطفال، هذا الطفل لما طلع أبوه أخذ السكين وجاء لأخيه قال له دعني أفعل كما فعل أبونا بالضحية، طفل ما يعقل، قطع أوداية ضرب رقبته قتل للطفل، ثم حش أن هذا ارتكب فرد فعل غير مقبول هرب. تقول الحين طلعت ألحق أريد أشوف وين راح هذا الطفل اللي يتيه يروح من عندي، عندي هذا طفلي الصغير تركته بالخباء أو بالبيت، إجا يحبو وأنا طلعت أروح أبحث عن الصبي، شفت الصبي فم الذئب في قلبي في أمعائه، هذا الصبي اللي طلع هرب افترسه ذئب. زين رجعت اثنين رايحين شفت هذا الصغير اللي تركته بالبيت حبى الى الموقد فاحترق في النار، اجى لابوه شاف اولاده الثلاثه هكذا شهق شهقه ومات، تقول لواريتهم اربعتهم في مكان واحد. هو طبيعي انا الان الحياة مسودة في عيني. فتصور الحادثة قد يكون بها عنصر اسطورة وقد تكون لا واقعية. المهم ان هي فعلا اكو ايحاء. بغض النظر عن ان الطفل يتعلم يتألم فضلا عن ان يتعلم، يعني هذا شيء يرعبه. الطفل يرعب، الانسان الضعيف القلب يرعب، رجل او امرأة المنظر مو سهل امامه المنظر. ولذلك احنا عندنا بعض المهن قالوا بيع عنصر كراهة، تتنبه لي شوي زين. فالمهم ان هذا المنظر مشي لطيف قدام الناس ابدا. ولهذا حتى عن الطفل، طفل الحيوان، اذا اراد واحد يذبح ابن الشاة ما لازم ذبحه امامها، ولا ابن الناقة، فصيل الناقة ما ينذبح قدامها، لانه هذا يترك في قلبها تحس، هاي كائن يحس، عدا احساس، عدا نسبة من الادراك. ما في شك ان المنظر يؤلمها. فالذبح انا لما اريد اتقرب بي الى الله ما اجي اسبب لي مشكلة، من اريد اتقرب الى الله اجي اسبب لي مشكلة بالارض؟ لا. فلازم عندما اذبح مكان منحصر خاص، هذا المكان حتى اجنب الناس النظر الى هذا المنظر. لا تريده بعض النفوس ولا ترتاح الى بعض النفوس ولا ترتاح الى بعض المشاعر. ومثل ما قلت لك يعني مو تصور انت فد منظر هذا لطيف ابدا. يعني هذا كان الله رحمه لابو العلاء المعري، اذا جابوا له فرخة دجاجة ما ياكلها، يقول استضعفوك فذبحوك. شافوك اكو عندنا نباتين طبقة موجودة الى الان، ما يشغله، يقول لك انا ماكو عندي، ما اجد مبرر والله اريد اكل لحم، ما اكل لحم، ما لازم، شنو على شنو الحيوان هذا يرفش قدام عيني. هالجانب موجود، هذا متأصل. فعلى العموم ابعادا لهذا المنظر عن اعين البعض، اقتضى الامر تخصيص محل معين خاص للذبح. وهذا جاء يريد يتقرب الى الله بالنسك، المنشك عنده المكان، عندنا في منى وعند الاخرين امكنة معينة جين للذباحة. هذا جانب. جانب اخر اكو ان ذبح الحيوان الى شروط الى اصول. احنا يعني الان الفقهاء طبعا يحددون في باب الذباحة ان شلون يستقبل القبلة، شلون مثلا تكون السكينة حادة، مكان الذبح وين يصير بالنسبة الى الجوزة، اذني الاوداج الاربعة شلون يقطعهن يفريهن يقطعهن. يعني اكو شروط للذبح. اكو بعض الناس ما قد يكون ما يهم هذا، دردر ابيع لحم، انا اللي خلق انا التزم هالشيء، شو هالحكي هذا؟ هذا موجود الشنيمونة. لا، وانا مش ذكرت لك ان من جملة وظيفة الرئيس المسلم حماية العقيدة في نفوس الناس، كون يحميها العقيدة. شلون يحميها؟ لازم اكون مشرفين. هذا الامر كان يقوم به المحتشب، يشرف على الذبح حتى يتأكد ان الشروط الشرعية مراعاة بالذبح يولا. شرط شرعي مراعى او مو مراعى. وهذا ميتم الا اللي عنده دين، خلي ما عنده دين تسوي له، هذا عنده دين تقدر تطب لي اذا عنده مطعم وانت مطمئن، لان هذا عنده دين مطمئن ان هذا ما ياخذ اللحم الا من مصدر حلال. واحد لا والله شو بدري يقول لك هذا شيء لطيف ونازك وجاي من هولندا مثلا، انا شو عنده؟ وخش لحم وخلاص يبيع، ما عنده، ما يتقيد. لكن اذا صار بمكان معين ومشرف عليه واحد، بذلك تكون وسيلة مساعدة على حماية العقيدة، وسيلة مساعدة على تنفيذ الشروط اللي يريدها، وسيلة مساعدة حتى الناس تأكل حلال. ليش تأكل حرام؟ لأن الله عز وجل حرم الذبيحة. هاي ناحية. بعدين أكو بالذبيحة أجزاء كون يطلعها، أكو أجزاء بالذبيحة بعضها مضر كون يطلعها القصاب يستخرج، أكو بعض الغدد، أكو بعض المواد اللي موجودة بالذبيحة. ما في شك أن النسك إذا وضع في مكان خاص الذبح، هذا المكان بحماية للعقيدة، يعني هدف من أهداف الذبح أن يكون بحماية للعقيدة. هاي اثنين. بعد من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح، من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح أن يكون هذا المحل الخاص، يعني تقدر تقول عنه أنه محصور، يعني تنعرف بالذبائح اللي وضعت وذبحت في سبيل الله حتى لا يكون يجي غير المستحق يأخذها. أكو مرة مستحق على الرحب والشعاء يأكلها، مرة لا والله غير مستحق يجي نهب ذبيحة وراح، وشفنا احنا بالحج مناظر من هالنوع رأينا. بينما إذا صار محصور في مكان وأمكن السيطرة وأمكن توجيهها إلى الجهات المستحقة، أمكن المنشك. إذن نرجع للآية، المنشك إذن هو عبارة عن المذبح، والشكل لكل أمة جعلنا منشكا هم ناشكوه، يعني جعلنا مكانا للذبح يمارس فيه الذبح على طريقتهم، كل واحد عند ممارسة في شريعته شلون يذبح الذبيحة واللحم وين يودي. يقول احنا كل امة من الامم اعطيناها شعائر، وترى هذا يعني لا واحد يشتبه يقول هم الناس الناس في كل مكان، ليش كل واحد الى شكل؟ لا مو مسألة الناس الناس، لا أأكد لك المناخ إلى دخل، الموقع الجغرافي إلى دخل، العقيدة إلها دخل، كل واحد عنده نمط من الأنماط. ليش تروح بعيد؟ الآن عندنا بعض الأمم ما الذبح للحيوان، يقول لك هذا ما يشعر بألم الذبح أنا خلي أخدره، إما أعطيه إبرة مخدر أو يضرب على رأسه إلى أن يفقد الوعي الله يذبح. ها؟ على انه هم يضحكون ذولا. ليش يضحكون؟ لان ذولا اللي يخاف الحيوان يحس بالالم يذبحون شعوب بكاملها يعينون عليها يوميا. ها؟ يذبحونها بكاملها ما يخالف هاي في سبيل مطامعهم، لكن ينقدون انتو المسلمين قشات، شلون تجيبوا لهذا الحيوان تذبحوه وتخلوه يرفش؟ احنا قشات؟ ها؟ اللي ذبح له شعب كامل هذا مو قاسي. ها انا اذا ذبحت حيوان كما امر الله عز وجل انا اعتبر، يعني كلام ما له قيمه، كلام للاستهلاك، ها كل قيمه ما الى. في موضع الشاهد ان كل امه عندها مزاج، عندها طريقتها في الذبح، عندها طريقتها في وضع اللحوم مثلا. فالايه الكريمه تقول الله عز وجل ما شاوى الناس، احنا جعلنا لكل امة منشك هم ناشكوه، طريقة هم متبعيها. اثنين. ثلاثة، ان المنشك المقصود به الشريعة، العقيدة، الشريعة والمنهاج، ولعل هذا الرأي يميل اليه الاكثر. شنو معنى؟ يعني يقول ان البشرية تدرجت في وجودها. شو تتنبه لي؟ يعني انت الان الانسان اللي تعيش وياه بهذا القرن مثل الانسان اللي كنا نعيش وياه افرض قبل قرن من الزمن، قبل 100 سنة؟ طبعا لا. يعني انت الان عندك الطفل من تشوفه تعرف هذا جيل التلفزيون، هذا هذا جيل انترنت، هذا ما في شك انه يختلف تماما عن الطفل اللي عاش قبل 30-40 سنة بلا كلام، لان هذا المنجزات العلمية، الوضع الحضاري كله انعكس عليه وعلى سلوكه. يختلف تماما. تطور هذا تطور ونوضع بآفاق بها تحفيز وتحدي لمخه، صار يختلف تماما عن الطفل اللي كان قبل فترة. ويختلف تماما يختلف. زين، منذ ولدت الإنسانية، يعني الإنسانية عندما ولدت شنو كانت معلوماتها ومداركها؟ مداركها محدودة، الله عز وجل أعطاها حسب مداركها. يعني انت هسه لما يجيبوا لك طفل رأسا يسجلوه بالمدرسة، تعطيه معلومات ثانوية، لو تعطيه معلومات طب أول تعلم الحروف، ثم تعلم شلون يجمع الحروف، ثم الأصوات، ثم شلون وتتدرج به بالمعرفة. عينا الدنيا هكذا، الشرائع اللي نزلت من السماء إلى الأرض أخذت بعين الاعتبار تدرج البشر بالتطور، فتلقى بعض الشرائع جابت أشياء ممكن أن نعتبرها بدائية، مثلا نعتبرها أشياء بدائية تماما، وبعض الشرائع لا، شوية اتطورت أكثر الفكرة عندها، طلعت من مستوى البدائية إلى مستوى أكبر. بعضها حرمت عليها بعض المأكولات، وبعضها لا، ما حرمت عليها بعض المأكولات، المأكولات مباحة إلها. يعني الله عز وجل أخذ بعين الاعتبار كل أمة وحاجاتها، كل أمة أنزل لها شريعة بمقدار مداركها، وإجا ختم الشرائع ختمها بإيش؟ بالإسلام. أش قد يقول لي واحد، زين إذا كانت البشرية متطورة شو هذا حكيكم مثل حكي الشيوعيين؟ شلون يعني؟ ليش؟ يقول لك الشيوعيين يقولون أن الديالكتيك يشتغل، لما يوصل للشيوعية يوقف، بعد الديالكتيك ما يشتغل بعد، لأنه بعد تناقض ما يحصل، ماكو تناقض، لأنه الجدل أو التناقض اللي نعبر عنه ديالكتيك، يعني الانتقال من الحالة القائمة للحالة المتصورة المتطورة، هالشي يوقفها. البشر موجود والحاجات متطورة، ليش الديالكتيك لهنا ويوقف؟ فأنتوا ليش الأديان ليكم وتوقف؟ ليش الله ختم الأديان؟ عرفت الإشكال شنو؟ أنه أنتوا لما تقولون أن البشر متطور ولذلك الشرائع تكون متطورة، ليش ختم الله الشرائع بالإسلام؟ ليش ما خلانا دين وراء الإسلام ودين وراء شاير البشرية بالتطور؟ أنا أبين لك، لأن قواعد الإسلام التي وضعت، قواعد الشريعة الإسلامية التي وضعت، وضعت على شكل متطور. شلون؟ عشان أقرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. زين، القوة مثلا افرض أيام النبي كانت سيف ورمح وفرس، بعدين اتطورت صارت افرض منجنيق ودبابة توضع بها النار وتقذف. زين، بعدين تطورت صارت بندقية بدائية، بعدين الآن وصلت إلى صاروخ، وش راح تصير هم ما ندري. إذن هذا النص، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل يتسمى قوة، السيف قوة، الفرس قوة، المنجنيق قوة، البندقية قوة، والصاروخ أيضا قوة. النص التشريعي كله يستوعبها لأنه مفهوم عام وينطبق على هالمصادق. ترجع للإسلام عند المفاهيم التي جاء بها، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. أجي أنا عندي بلد أسكن به بكثافة سكانية، هاي الكثافة السكانية مثلا على كل كيلومتر مربع 10، أو على كل كيلومتر مربع 20. أجي أنا أفكر أن من سبق إلى أرض فهي له، ها هذا النص مضطرد دائما يولا. اذا صار البناء اريد اوزع الارض، انا بلدي ارضي محدودة والبشر عندي متزايد، ما يصير اخلي واحد ماخذ مثلا 10,000 كيلو متر مربع وواحد يريد له 100 كيلو او 50 كيلو ما عنده. لا، اعيد النظر في توزيع الارض. نبه لي ليش؟ لان الله يامر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه، ووضع الشيء بموضعه ان اعطي لكل انسان كفايته حاجته، ما اخلي واحد جائع وواحد متقوم. النص اذا يمشي وياي. عدنا القواعد العامة الموجودة في الكتاب الكريم، قواعد متطورة تستوعب حاجات الكون تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد مثلا كانت العقود عندنا معروفة، بيع وشراء، عند شوية حنطة يبيعها يشتري بها خام مثلا أو يشتري بها أشياء أخرى. تطورت العقود الآن، تطورت العقود الآن، تطورت، صار أكو عقد تأمين، صار أكو عقود أخرى، هل يشملها النص أو لا؟ طبعا هذا نص شامل. إذا هاي العقود ما بيها ربا ولا بيها غرر ولا جهالة ينطبق عليها النص. إذن الإسلام جاء بصيغ متطورة مهما تتقدم الدنيا يستوعبها، ماشي ساير التطور، قواعد مرنة وماشية. فإذا عرفنا هذا نرجع الآية تقول كذلك كل أمة من الأمم جعلنا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كل أمة أعطيناها شريعة مشايرة للتطور، ولذلك تلقى بعض الأحكام هذه اللي موجودة عند البعض قد يكون احنا نرميها بالجمود، لكن لا، مو مسألة جمود، ماخذ الوقت بعين الاعتبار، كلما يتقدم الوقت تتقدم. زين، ثم انتقلت قالت فلا ينازعنك في الأمر. شنو معناه؟ كأنه الآية تقول له احنا لما كان كل دين من الأديان هو انما ناجل لصلاح البشر، فكل دين الى وصفاته، ما يصير يجي واحد ينقد. اذا كان الدين بعده كما هو ناجل من السماء، اذا ملعوب بيوحد، ما لي شغل بالملعوب. لا، النصوص السماوية يقول له لا ينازعون، مدولة كانوا يجون ينازعون النبي، بيش ينازعوه تعال ليش انتم المسلمين الان لما واحد عندكم يذبح له ذبيحة تاكلوها، لكن اذا ذبيحة تموت تجعلوها حرام، هاي ذبحها الله، هاي قتلها الله، اللي الله يقتله انتم تاكلوه، اللي قتل الانسان تاكلوه. يعني جدل ما الاغبياء، هذا مو مشكلة، وما يعرفون ان سر الموت قد يكون ناتج عن مرض والمرض مؤذي. لا، شلس روح بعيد. الآن الجدل اللي موجود عند بعض الأمم، تعالوا هنا المسلمين، انتوا شنو عندكم هالمأساة هاي تعدد الزوجات؟ هو عنده 100 زوجة بالحرام ما يخالف، هو عنده خلائل ما يخالف، لكنه المسلم إذا أراد يعفف نفسه وما ماخذ ظروف الإسلام به، هو هذا يعرف أن الإسلام شلون انولد. الإسلام انولد محاصر، داير مداير الشرق والغرب يريد إبادته. الله عز وجل أخذ كل حاجات الإنسان بعين الاعتبار، شطة مادة مفتوحة، هي مو مفروضة، مو واجب، يعني مو واجب كل واحد يتزوج، لا، لكنه تزوج امرأة والمرأة ما ولدت وهذا يريد لعقب، بدل ما يبقى مكبوت وصير علاقاتهم سيئة والبيت متوتر، اباح لان يزوج امرأة ثانية حتى اذا صار عنده طفل الله يرزقه طفل. مثلا امرأة مريضة وهاي رفيقة عمر، ما يريد يطلقها، ما يستفيد بها ويريد يبقى على علاقة بها ويحترمها، بدل ما يبعدها يضطر يزوج امرأة ثانية، لانه هذا انسان والى حاجاته. اكو حاجات، وان كان انا اعترف ان احنا لما نعدد الزوجات ما ناخذ هاي الامور بعين الاعتبار. لا عنده فلوس راح طارد اخذ له وحده او اثنين ثلاثه تمام هاي موجوده. يعني مو ما عنده قد تكون ما عنده الحاجات. لكن انا هذا مو ذنب القانون، ذنب اللي يطبقون القانون. الشريعه اخذت بعين، ما تدري انت هذا تعدد الزواجات يعتبر جريمه في اوروبا، جريمه بالغرب. تقول له انت الان هذا اللون من العلائق اللي تنشئها وبعدين تجي بها الدم البارد وبها البلاهة والبلادة راش السنة اعترفت وخلاص الله وخر عنك الذنب. هذا شيء ما يطهر الضمائر ولا يطهر المجتمع. المجتمع اراده الله عز وجل ان يكون نظيف، بدل ان يرتم الانسان باحضان الحرام يضطر ياخذ امرأة ثانية اخرى مثلا. فهاللون من التفاوت الموجود هذا موجود لمن تبعا الى اختلاف بنية كل شريعة عن الشريعة الاخرى، فلا ينازعنك في الامر. ثم قال ادعو الى ربك. انت لا تهتم، وذولا استعملوا اسلوب نفسي. انت شايف الناس لما يردون يوقعوا لهم واحد خلاص هذا وقع انتهى خلاص، وين ما يروح يلقى العشاية قدامه وقع الى ان ينهار نفسيا. يخلوه ينهار. اكو بعض الناس ما عنده مروءة، ما عنده يعني نبل، ما عنده وعنده مصلحة في ان يوقع هذا. ذولا قريش هكذا كان يمر النبي يسمع الصيحات قدامه ساحر مجنون. ويقول واحد من شعرائنا مارد لم تثنه هبهبة لا ولا قول مرب طاح طاح. هذا يقول لا تهتم تذولا تسمع كلامهم، بلا ادعو الى ربك. التخليك لازم طريقك. هؤلاء يردون يوقعوك هدفهم، لا لا لا تعرض نفسك للوقعة وانت جاي تحمل رسالة الانقاذ للانسانية. ادعو الى ربي، ادعو الى الله، ادعو الناس حتى يسلكون شنو طريق الله، درب الله عز وجل. ادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. شنو معنى انك لعلى هدى؟ تقول له الآية تقول له رسالتك هي الرسالة اللي تتمشى ويا الفطرة الإنسانية. رسالتك هاي دولة ما يهمك شي يقولون، هاي كلماتهم أو دعواهم أو اعتراضهم على الشريعة على دينك لا تهتم له، لأنك أنت عندك دين يتمشى مع الفطرة. هذا واحد عربي قالوا له أنت شو أسلمت لما دعاك محمد أسلمت ليش؟ قال ما رأيته قال افعل شيئا وقال العقل لا تفعله، ولا رأيته قال اترك شيء وقال العقل افعله. كل آراءه وأوامره تمشي ويا العقل، تمشي ويا الفطرة، فعلا تمشي ويا الفطرة. يعني ولا أرجوك شو هذا دين اللي يجي يقول لي أنت إذا تريد تتقرب إلى الله ابتعد عن المرأة؟ شلون ابتعد عن المرأة؟ الإنسان نعم ذكر وأنثى، الإنسان زوج وزوجة، الإنسان هاي الفطرة الطبيعية. أصلا البيت اللي ما بيه زوجة مو بيت، مقبرة. يعني في واقع الأمر أن الله عز وجل جعل المرأة سكنا للرجل وجعل الرجل غطاء للمرأة ولباسا لها. وتكامل اكو بين هالشطرين، تكامل. هاي الفطرة الطبيعية، هاي فطرة الله. انت تجيني تقول لي لا اذا تريد تقرب الى ملكوت السماوات ابتعد كما هو موجود في رسل المسيحية، ابتعد عن المرأة، كلام ما له قيمة، ما ينسجم مع الفطرة. اكو من هالنوع كل الشرائع قضايا جابوها رجال الكليروس ما تنسجم مع الفطرة. بينما الآية تقول للنبي انك لعلى هدى، الله رزقك دين والحمد لله، مشتق من الفطرة، نابع من الفطرة، نابع من اعماق المزاج الانساني. وفعلا فعلا الشريعة الإسلامية هي دين الفطرة، هي الدين الذي يربي النفوس ويغذي العقول. الآية تقول لي أنت طريقك طريق مستقيم، أدعو إلى وحاول دون هذا الطريق أن تكافح حتى توصل إلى نهاية رسالتك، وهي هاي رسالة الأنبياء. هاي رسالة الأنبياء بعد، ورسالة الامتداد الطبيعي للأنبياء. الآن نرجع، الحسين امتداد طبيعي لرسول الله. الحسين ما اجى يحمل شريعة خاصة، لما نزل يوم العاشر نزل شنو شايل بيده؟ حامل على ايده القرآن الكريم، لابس عمامة رسول الله، لابس رداء للنبي، وشايل القرآن على يريد يذكرهم، يقولهم انا جاي امتدادا لرسالة جدي، انا ما مستعد اشكت. واكو ناس واقفين امام هالشريعة، اكو ناس واقفين امام هذه العقيدة، لا لابد من الدفاع عن دين الله. اذا المسألة حتى تستوجب تضحية يا شيوخ خذيني. حمل القرآن وحمل الرحمة وحمل الهداية، هم مش حملوا له النبال والشهام والسيوف، رشقوه رشقة واحدة بالنبال. ولذلك تلقى عبارة بعض مؤرخ الطب يقول حتى صار مقدمه الشريف كالقنفذ من كثرة النبال. شلون جلد القنفذ؟ وجاء إليه الشهم الذي وقع في قلبه الطاهر. يقول الإمام أراد جدي أن يخرج الشهم من أمامه ما تمكن، انحنى على قربوش الشرج، قرن كفيه، مد يده، استخرج الشهم من قفاه، والله ما خرج حتى أخرج معه من قلب جدي الحسين ذلك القلب العزيز على رسول الله، ذلك الدم الطاهر انبعث من أثر الشهم. وسقط الحسين يأخذ شيئا من الدم يقذف به إلى السماء، يقدمه قربانا. هو والمهر قام يحوم دونه، هي حام عن ولي لا يجونه، يخاف القوم لنهم ياخذونه، يركب غير خيال المشكر، اجناح فوق خياله وشمع وصار ظلال دون الشمس، يما خضب وجهه وناصيته بدم، ونادى بالظليم ولا الخيم فر. لما سمعنا صوت الجوال صورت العائلة ان الحسين رجع، خرجنا واذا بالجواد مقلوب الشرج يسحب عنانه على وجه الارض، تعلقنا به فكان دليل العائلة الى الحسين، اقبل بهن حتى اوصلهن الى جسم ابي عبد الله. خوش اعتذر عندك ما لي لسان، فزعنا لك من الخيام نشوان، احمى الضيعات بعدك. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك